وشهد الشهود وتوب إلى أنه أراه طاهر، هذا ما هو كافي من الحبس. قاله مقتنس الشوال، والقول بصحته إنه أشهد قول شذوذ لم يكن معتمدا. وما لدى مودعي نوم عالي إن يعطى لم يحتج لحوز طالي. قال عن من وهب له شيء وذلك الشيء مودع عند غير الموهوب له، مودع عند شخص ثاني ما هو الموهوب له، هذا كافي من الحوز. ذيك الوديعة عند الغير صارت حوزا للموهوب له بشرط علم المودع بالهبة عند الشيخ خليل. هو قال وحوز مخدمين، وحوز مخدمين ومستعير مطلقا ومودع عليم. قالوا عن الشيخ خليل هون تبع ابن القاسم في العتبية، لكن مذهب المدونة أنه يكون حوزا يسوى المودع لم يعلم بالهبة، ولكن اللي مشي عليه محمد مولود ما قيد صحة الحوز بعلم المودع بالهبة. قال العدوي على الخدشي مذهب المدونة أنه لا يشترط العلم، والمصنف تبع ابن القاسم في العتبية، وظاهر ابن رشد اعتماد ما هي المدونة. هذا صفحة 109 من الجزء الثاني من المجلد الرابع من العدوي على الخدشي. كذلك المعاء الشمعري الشخص، ونعطى الواحد أخرى ذيك العالية للغير تحصل بها يحصل بها الحوز الموهوب له. أكو معناها وما لدى مودع، معناها ما عند لدى عند مودع شيء عند شخص مودع أو معاء الله حد معليله أن يعطى لغير من هو عنده لم يحتاج لحوز طاري، ما يحتاج الحوز ثاني كافي حوز ذاك المودع له، والله حوز ذاك المعلل. ونقل معطى ذات نوم نافعا عن ملكه عوضا أو تبرعا، حوز إذا ما حاز قبل المانع متهيب الذات أو المنافع. لا يقول عن عمر إذا أعطاه شخص ذاتا أو منافع، قام عمر وباع هذا اللي نعطاه له الزيت، والله أعطاه الزيت قال واحد أخر إلى عاد زيت هذا ما أعطي له قبل المانع، هاي الهبة صحيحة أكره أحصل الحوز قبل المانع، معناها قبل موتي أو فلسي الواهب لعمل زيد هذا ما أعطي له قبل موتي أو فلسي من وهب لعمل في العطية خاصة، هذا يكون حوزا. لا إلى عاد زيد هذا قبل موتي أو فلسي الواهب لعمل، وإما في البيع يكون حوزا وتوب يسوى زيد لو لم يحوز، مجرد يعود عمر قال عنه أي الهبة ما أعطيه له نقل عنه بالبيع ذاك أو حوز، ولو لم يحوز المشتري ذاك معناها. ونقل معطى أنا أشي معطي ذات نوم نافعة يسوى هذا المعطي ذات في ذات هاي الدار، والله ما نافعها سكنها مثلا 5 سنين عن ملكه اللي هو الموهوب له لما سناله بعمر عوضا يسوى نقل بعوض كي باعه باع الموهوب له هاي الذات، والله باع المنافع. أو تبرع الله تبرع به لغيره هذا حوز إذا ما حاز قبل المانع، شرط عود حاز قبل المانع متهيب الذات أو المنافع، هذا اللي نعطاه له الذات اللي مثلنا له بزيد قبيل عود حاز قبل نعطاه له، والله هذا اللي نعطاه له الذات والله نعطاه له المنفعة، يعود شرط عود حاز قبل موتي الواهب أو فلسه. أما البيع ونحوه فحوز، وإن لم يحوزه مشتر، وقيل بشرط حوزه. هذا محمد مولود كذا. وختم واهب على ما أتحف به قصيا في الحيازة كذا. قال عن من وهب لأجنبي شيئا واختم عليه، مثلا اكتب عليه هذا الفلان ودار عليه طابعه وحصل المانع الواهب مات والله في اللسة، هذا كافي من الحيازة. كون الواهب اكتب عليه ودار عليه طابعه مثلا اختم عليه، هذا كافي من الحيازة لك الأجنبي. هذا قاله هو محمد مولود، قال أنا جايبه تسولي. معناها وختم واهب اللي هو المعطي، ختمه على ما أتحف به قصية، معناها على ذلي أتحف، معناها أعطاه أعطاه الأجنبي، تحفته العطية قصية مثلا ما هو محجور ولا شيء. هذا كفى في الحجازة. وما لولده بالإسهاد اشترى إن لم يكن في ملكه تقررا، حوث جزء شائع فيه كفى أن يسبح الموهوب مع من أتحفى، إشهاد واهب بما أعطاه من كان تحت حجره كفاه عن حوزه ولدا أو سواه صغيرا أو خرج من صباه، فبشرط أن يعاين أدا غلتها إلى الحجير شهدا، وليحوز يرشد فإن لم يفعلي حتى جرى مانع حوز تبطل، مما على زيد لطفله وهبان عن الحوز وأن يأخذه له، وإن لغيره وبالحوز اعتنى يشهد ويجمعهما إن أقرنا، وإن يهب كما لسعد نسدا وحزت قبله شأوت سعدا. وما لولده بالإشهاد اشترى إن لم يكن في ملكه تقررا، قال عن من اشترى شيئا لولده، اشترى هذه الدار الولو، هذه الدار لا تحتاج لحوز من الولد بها اللي ما قد خاطع لملك الكبير قع، نقد نقول عنه هذا الثمن اللي شاريها له به أعطيه له أعطيه له، غير ذاك البيع ذاك الشراء قام مقام الحوز ذاك، معناه وما ما عايد مبتدأ حذف خبره قال محمد مولود عنه للعلم به، هو ما لولده وما اشترى لولده بالإسهاد شهد الشهود أنه هاي الدار شعرها الولو، ذاك غني عن الحوز، هي خبر المبتدأ محذوف. إذ لم يكن العلة أنه قاع ما قد خاض هاي العلة التعليلية، علة كونه ما عينه في الحوز كونه ما قد خاض على ملك البو، لم يكن تقرر في ملكه حتى يحتاج لحوز. قال محمد مولود هون يعني أنه لو اشترى دارا مثلا ويشهد أنه اشتراها لابنه لم يحتاج لابنه لحوزها لأنه ملكها بنفس الشراء، فلم يتقرر للأبي عليها ملك، نقله التسولي عن المقصد المحمودي وغيره، وفي المعيار نحوه ومفاد التعليل تساوي صغير وكبير. مفاد هذا التعليل إذ لم يكن في ملكه تقررا أنه يسوى الولد صغير ويسوى كبير كلهم معينه في الحوز. وحوز جزء شائع فيه كذا أن يسبح الموهوب مع من اتحفى، قال عن من وهب جزءا شائعا كيف ربع والله نصف أو ثلث، هذا كافي في حوزه أن يسبح معناه يتصرف الموهوب له مع من اتحفى معناها مع الواهب، أن اتحفى معناها من أعطى، أكو معناها وحوز جزء شائع كثلث أو ربع مثلا فيه كفى يكفي فيه أن يسبح يتصرف، إن لك في النهار سبحا طويلا، الموهوب له مع من أتحف معناها مع من أعطى، مع الواهب هذه سيارة أجرة أعطى زيد نصها العمر، عمر كافيه من الحوز إلى عاد مرة يأخذ السيارة يعملها، مرة يأخذها مثلا الواهب، هذا حوز العمر كافي. إشهاد واهب بما أعطاه من كان تحت حجره كفاه عن حوزه ولدا أو سواه صغيرا أو خرج من صباه، قال عن الواهب إلى أعطس إلى محجوره واحد تحت يده وشهد الشهود على أنه هذا عاطيه المحجور تحت يده. يا كافي عن الحوز اللي عليه حوز لبوته يسوى هذا المحجور ولد للواهب يسوى ما هو ولد له كيف وصل إليه يسوى هذا المحجور صغير ويسوى كبير كي مثلا كبير مجنون الله سبيه أعوذ بالله. أيوه. قيل عن هذا الإشهاد المحجور لابد من تشهد بينا معه عن الواهب يجعل غلات ما وهب في مصالح المحجور. وقيل ذاك لا يشترط في صحة الحوز ذاك معناها إشهاد واهب كون الواهب يشهد بما أعطاه من كان تحت حجره شهد أنه عاطي هذا المحجور هذا البينة شهد عليه هذا كفاه عن حوزه هذا كافي المحجور عن الحوز سواء المحجور ولدا سواء أو ولد كيف واحد واصل لي سواء المحجور صغير أو خرج من صباه والله عاد كبير. وهل بشرط أن يعاين أداء غلتها اللي هي الهبة كان لابد من شرط يعود شهداء الشهود شافوا الواهب يصرف غلات هذه الهبة التي هي الهبة في مصالح الحجير إلى الحجير شهداء شهداء فاعل يعاين. ولو نوزع هل وهب في صغره فتصح فقولان أظهرهما الصحة محمد مولود الشرح الكفاء. وليحوز يرشد فإن لم يفعلي حتى جرى مانع حوز تبطلي. قال أنا المحجور هذا اللي وهب له وليه شيئا ويشد عليه إلى عاد اللي رشيد إذا صار رشيدا لابد أن يحوز الله تبطل الهبة. معناها وليحوز يرشد المحجور وليحوز ما وهب له فإن لم يفعلي معناها فإن لم يحوز حتى جرى مانع حوز كي خلق المانع من موت أو فلس الواهبي تبطل الهبة كسا. أما لو مات عنه في سفه فلا تبطل ولا حوز بعد موت وكذا إن مات عنه وهو مجهول الحال على الأصح مدمول الشرح كذا. مما على زيد لطفله وهب غن عن الحوز وإن يأخذه لب. قال عن من أعطى لطفله ولده مثلا أعطاه دينا على زيد أعطاه دين يسال الزيد هذا كافي من الحوز لا يحتاج لحوز بعد ذلك كونه ذمة زيد هذا كافي من الحوز للولد. ولو أخذه الأب من زيد بعد ذلك ذاك تم لا مات لا عينه في حوز تم الهبة لا لا لا صحيح إذا مات الأب والله اللي السماء ما ترجع الهبة تم لا صحيح. أكو معناها من ما على زيد من وهب ما على زيد لطفله غن عن الحوز لكن ما عينه في الحوز ما عينه في حوز الطفل وإن يأخذه لب يسولبه وأخذه بعد ذلك. قال مقتني السواد وإن يهب لابن صغير ما على زيد فذاك الحوز فيما نقل وإن يكون قبض ذلك الأبو في السلمون نص هذا يجلب. نرجع باطل شوي للبيت إشهاد واهب بما أعطاه ذاك الواهب يسوى هو وص يسوى أبو ويسوى وصي ويسوى مقدم قاضي ذاك باطل. قالوا عبد الباقي نسيت قبيل ما قلته. وإن لغيره وبالحوز اعتنى يشهد ويجمعهما إن أقرنا. وإن لغيره أنا وإن هب الدين إذا وهب الدين لغير طفله وهو الغير حد يسأل شي من الدين لزيد مثلا ووهبه لشخص ما هو ولده لكن لا بد من شهد الشهود لا بد أن يشهد الشهود عن الدين أنه وهبه لفلان مثلا ويجمع الموهوب له والمدين إن طاق العادي قد يجمعهم لين يقول له عن الدين اللي عليه يقول للمدين الدين اللي عليه إنه راح طالب الآن هذا العادة اللي يصح ذاك ولا ما صح كافي لشهادته. ذاك معناها وإن لغيره معناها وإن يهب الدين لغيره معناها لغير ولده وبالحوز اعتناه تم أدهام الحوز العادة هم الحوز يشهد الشهد الشهود عن الدين اللي ذمة زيد هذا نعطاه لفلان ويجمعهما اللي هو الموهوب له المدين إن قرنا معناها إن طاق وما كنا له مقرنين. ويكفيه أيضا عن حوز الدين دفع الوثيقة له انظر اللهني في باب اللهني. تنبيهات: إن دفع المدين الدين للواهب غير عالم بالهبة لم يضمن، وإن علم فقولان: ثاني بلغني عن الرباطي أن هبة الدين إعناتا للمدين باطلة. ثالث قولنا ويجمعهما رفعته توهما لرفع يشهد قال وبعد ما ضر رفعك الجزاء حسن. وإن يهبك ما لسعد أسدى وحزت قبله شأوت سعدا. قال عن من وهب لشخص شيئا ثم بعد ذلك وهبه لشخص آخر وحازه الثاني قبل الأول عنه يكون للثاني. وإن يهبك يا زيد مثلا ما لسعد النسدى معناها أحسن به إليه الشيء أعطاه لسعد قبله وحسن أنت يا زيد قبله قبل سعد شأوت معناها غلبت في الشأوي اللي هو الطلق اللي هو المرجع معناها جيت قدامه شأوت سعد معناها أنه يكون لك أنت اللي هو أنت الثاني. هذا هو اللي عليه خليل قال وهب لهان وحاز أنها تكون للثاني لكنه يأثم فيما يظهر. قاله الخرسي جاب محمد مولود إنه إذا أعطاها الواحد وعقب أعطاها الواحد ثاني ورد أنه عدل الشحراء شعوت سعداء عند الشهب ومحمد وابن القاسم وعليه خليل ورجحه التسولي قال ولو لم يفرط الأول في الحوز وعن ابن القاسم أيضا أنه للأول وهو القياس لملكها بالقول على الأصح وعليه قول التحفة وما على البتي لشخص عينا فهو له ومن تعدى ضمنا. وإن تهب وبعت قبل ما شعر فهي له إن شاء رد أو أقر. قال عن حد وهب للشخص وقام الواهب وباع الهبة قبل علم الموهوب له ذلك الساعة الهبة هذا الشيء الموهوب ما هو للواهب ذاك لا للموهوب له. إن شاء الموهوب له رد البيع وإن شاء أمضى البيع وأخذ الثمن. لكم أنا وإن تهب لشخص شيئا وبعت الهبة قبل ما شعر معناها قبل علم الموهوب له شعر علما فهي له اللي هي الهبة أكسي الموهوب يعود الموهوب له ما هو الواهب اللي باعه تعديه باعه إن شاء اللي هو الموهوب له رد معناها نقض البيع وإن شاء أقره معناها أجاز بيع الواهب لا وأخذ الثمن اللي هو الموهوب له. كأن دارا ولم يقصر والشراء منبهرم إذا دارا وقصرا. وهل له الثمن أو للحابي تخالفت رواية الكتاب. كأن درى ولم يقصر كذلك إذا علم الموهوب له بالهبة ولم يقصر في الحوز في طلب الحوز قام جاد في الحوز الحاق الحالة جد هو في الحوز قام الواهب وباع الهبة الساعة عودا لا للموهوب له. ويكون مخيرا في رد البيع أو إمضائه. أما إذا علم وقصر في الحوز فهو قوله الشراء اللي هو البيع مثلا بيع الواهب منبرم إذا درى معناها إذا علم الموهوب له بالهبة وقصر معناها فرط في الحوز البيع قطعا منبرم والثمن الصاع في الخلاف هل هو للموهوب له هو الله يعود للواهب في هذه الحالة اللي علم الموهوب له بالهبة وفرط في الحوز وباع الواهب فأكم معناها وهل له الثمن وهل الثمن الموهوب له كما للمطرف أو للحابي اللي هو للواهب كما للسبع تخالفت رواية الكتاب تخالف ذاك رواية الكتاب المدونة ارتوات المدونة برواية عن الثمن عنه للواهب وارتوات برواية عنه للموهوب الموهوب له وكالعطايا في توقف على حوز محابات وتوليج جلاء قال عن المحابات عن هزادية لكن في العطايا لا بد لها من الحوز حد باع الحد محاباتا حابات معناها ايش معناها يقبصي ثمن وياسر وبيعه بشويه قالوا الكتوب المحابات البيع بأقل من القيمة بكثير لقصد نفع المشتري هذا هو الغالب في الاستعمال أو الشراء بأكثر كذلك لقصد نفع البائع ذاك الزاد به المشتري في الشراء والله قص به البائع في البيع ذاك هبة وعطية ولا بد له من الحوز لعادة هو باع بقليل الله اشترى بكثير ما هو قاصد نفع المشتري ولا هو قاصد نفع البائع لكن قالوا الغد وتوليج جلاء توليج زاد هو لا بد له من الحوز وهو لغة مصدر ولجه بمعنى أدخله وعرفا العطاء في صورة البيع تحيلا لغناه عن الحوز إذا تعثر أو خاف الملام هيبة لولد دون آخر مثلا التوليج عائد عطاء في صورة البيع قد يقبل مثلا ما قيمته 100 ويعطيه الولد هذا في صورة بيع يقول عنه بايع له 10 هو قيمته 100 ويقول عنه بايع له 10 يدور عود معينه في الحوز كيه الصغير مثلا والله خايف إذا أعطاه له مباشرة ما هو صورة بيع ينفقوا عليه أولاده الأخرين هذا لا بد له من الحوز إذا تم هذا الشيء تحت يد الواهبي اللي واهبه صورة توليج لين حصل المانع من موت أو فلس يبطل توب يعاد البومات يعود هذا تارك ويعاد فلس يرجع ملك يقبضه المدائن يرجع ملك البو جلا معناها ظهر اللي هو التوليج توليج اللي ثبت مثلا ظهر بإقرار على بينته شاهد على أنه البوم عدلوا أنه اللي معدل توليج والله قال به قاعد الموهوب له صورة شهادة نص على التوليج اللي هي البينة بينها محمد مولود قال توليج جلاء ظهر بإقرار وبينة تقول أقر لنا به اللي هو ذا المعطيل قررنا بالتوليج أو حضرنا العقد فنشهد أنه سمعة فإن لم يقولوا إلا أنه توليج بطلت عند الأكثر وقبلها ابن زرمه لواهب لغرض ولم يتم رد وأما الاشتراء فمنبر قال عن من وهب لي شيئا لغرض حد أعطى شيء من أجل شيء من أجل شيء وقبل ذلك الشيء ما أحصل اللي العطية من أجله ذلك الشيء اللي العطية من أجله لم يحصل الواهب الورد ذيك العطية كمن دفع مهرا ففسخ النكاح حد أعطى صداق الحد مفسخ النكاح هذا العاطي الصداق يرجع له الصداق إن شاء وكبائع حط عن مشتري بعض الثمن لسبب وزال كسرقة المبيع فوجد وكمن دفع له مال ليقرأ أو ليغزو فلم يفعل وفي المعيار في من لم يترك شيئا جمع الناس له ما يشترى به كفنه فوجد قد كفنه رجل أن ماله يرد لهم لا يأخذه ورثته ولا غرماؤه هذا محمد مولود الشرح الكفاف وأما الاشتراء فمنبر أما الصاحب الدسرشي لغرض ولم يحصل ذلك الغرض ديك السرية لازمته ديك البيعة لازمته هاك معناها. وأما الاشتراء فمنبرم فلو اشترى علفا لقافلة تاتيه فعدلت عنه لزمه نقله بنان الله بنان. وحاصل نقل الميسر أن له الرد إن انتفى الغرض وتعذر نفعه في غيره كمشتري طريق ليصل به دارا فاستحقت الدار ومكتر حماما فخل البلد يعود للرد في واهب حسب قدرا فبدا أكثر منه خلف أرباب الهدى. قال عن من أعطاه عطية يظنها قدرا معينا مثلا تبين عنها أكثر من ذلك فيه الخلاف فكان قد يرجع ذاك الزايد والله بدأ إذا له حد أعطى نصيبه من الميراث من ميراث من ميت ما يعرف كم كان ماسيه مثلا 10,000 تبين عنه وارث منه 20,000 كان يقد يرد ذاك والله كانوا ما يقدر لكن معناها في واهبين حسيبة معناها ظن قدرا فبدأ أكثر منه فبدأ ظهر أن ما وهب ذاك اللي أعطى أكثر من ذاك في خلفاء الباب الهدى لهم العلماء هل له الرد أم لا. واختلفوا في مخطئ في ماله إن فات والرجوع من أقواله. نعم قال لك عن العلماء عنهم اختلفوا من أخطأ في ماله هل له الرجوع أم لا. مثاله من أعطى من دفع ثوبا يساوي أكثر من الثوب اللي يشري من عنده حد يشري من عنده حد ثوب يساوي مثلا 5 ودفع هو البايع دفع ثوب غلطا يساوي 10 في الخلاف كان له الرد والله يعني أخطأ في ماله كان له الرد والله ما له الرد. من اختلفوا لهم العلماء في مخطئين في ماله كمثيب صدقة ظانا لزوم ذلك وبايع ثوبا بعشرة فدفع ثوبا يساوي أكثر كانوا يقدر هذا والله ما يقدر الخلاف لا إن فات الثواب أداء الثواب أخبار الصدقة اللي أعطى لباطل من تصدق عليه الثواب المولاد مفات والثوب وعاد الثوب ملي اللي اندفع ليساوي أكثر فات ملي هذا عند المشتري. وإلا رجع قطعا لعاد الثواب اللي أعطى مازال موجود والله الثوب مازال موجود لكن رجع قطعا. وذاك هو قولت المنهج من نتكلم على هذه المسألة وبالرجوع يحكم مع القيام. وفات قال فوتها قد شرط الشرط في هذا الخلاف يعود هذا الثواب فات والله هذا الثوب فات. والرجوع من أقواله معناها رجوع المخطئ في الثواب أو الثوب من أقواله من أقوال هذا الخلاف تتمة في فروع. لو وهب بشرط أن لا تباع أو لا توهب فأظهر الأقوال لزوم شرطه ما دام المتهب حيا نقله غير واحد. ولو قال عبدي لك بعد سنة منع بيعه إلا لدينه فإما تقبل الأجل بطلت الهبة. فصل في الاعتصار وتملك الصدقة. هذا تفسير كلمات من لهجة الموريتانيين وردت في هذا الشريط منها إدور به أي يقصد به ومنها إجد أي يقدر ومنها حق أي حق ومنها أبدأ وهي كلمة نفي بمعنى لا. مثاله كان يقدر يرجع في الزائد والله ابدأ أي هل له الرجوع في الزائد أم لا لأن والله بمعنى أو